إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وكرمه فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مكرم، والإنسان حمل الأمانة التي ناء بحملها الجبال والسماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة. وجاء آدم عليه السلام ومر بسلسلة من الاختبارات حتى جاء إلى الأرض لتحقيق الخلافة على هذه الأرض. وقوام هذه الخلافة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسر الوجود الذي يريد الإنسان أن يعلمه فينظر في نفسه وفي الآفاق، ولن يدرك ذلك إلا عن طريق رسل الله وكتب الله المنزلة التي تبين حقيقة مجيء الإنسان على هذه الأرض. فجئنا لكي نقوم بما أمرنا الله عز وجل به. فسر وجودنا أننا اختبرنا وامتحنا على هذه الأرض بتكاليف قوامها تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. ويقوم ذلك على الإيمان بالله واليوم الآخر. وأنتم تعلمون أن أصول الإيمان هي الإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولكن اعلموا أن الأصل هو الإيمان بالله، والأصل هو إنا لله وإنا إليه راجعون. والكتب أنزلها الله من أجل تعريف الناس هذه الحقيقة، وهذه الكتب نزلت على أنبياء ومرسلين من أجل تعريف الناس بهذه الحقيقة، والملائكة هم الذين ينفذون أمر الله في الكون، والقدر هو علم الله وكتابة الله في الكتاب اللوح المحفوظ، وخلق الله ومشيئته سبحانه وتعالى وفق حكمته، أركان الإيمان بالقدر. ويبقى الإيمان باليوم الآخر. إذن فالكتب لتعريف الناس الحقائق، والمرسلون للتبليغ، والملائكة تكون مبلغة للمرسلين وتقوم بتنفيذ أوامر الله، ولكن الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، ولقاء الله لن يكون إلا في الدار الآخرة، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إليه المصير، إليه المرجع سبحانه وتعالى. ولذلك كثر في القرآن الكريم قصر الأمر على الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن وفي السنة: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو تفسير لقول إنا لله، ملك لله، عبيد لله، علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه. إنا لله لأننا ملك لله، نحن عبيد لله، وإنا إليه راجعون. متى؟ يوم القيامة الذي حدده. وغاب علم يوم القيامة والساعة عن كل المخلوقات، حتى جبريل الذي قال لمحمد عليه الصلاة والسلام حينما سأله متى الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت نشترك في الجهل بميعاد الساعة. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك يقول سبحانه: أكاد أخفيها، وكما جاء عن ابن مسعود وغيره: يكاد يخفيها عن نفسه سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يجوز ولا يليق أن يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من شدة إخفائها كاد أن يخفيها عن نفسه سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر. وتجدون معظم آيات القرآن الكريم تتحدث عن التوحيد وعن وقائع اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. وذلك تجدون جزء المفصل من قاف إلى نهاية المصحف حديث موسع مفصل عن القيامة وعن شأنها. ولذلك جاء عن اليوم الآخر في القرآن الكريم أسماء متعددة: الحاقة، الواقعة، القارعة، الزلزلة، القيامة، أسماء كثيرة. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وعلى عظمة المسمى، وما من اسم إلا ويبين وصفا عظيما من وصفي أو من أوصافي الساعة ويوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إلى آخر ما ورد ذكره من في القرآن الكريم في جزء المفصل. الجزء المفصل يتحدث حديثا موسعا مفصلا عن هذا اليوم العظيم. وحتى سورة الكهف التي تقرأ في يوم الجمعة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإيمان باليوم الآخر يتعلق بالإيمان بسوابق اليوم الآخر من علامات للساعة الصغرى والكبرى ومن لواحق ليوم القيامة وما يعقبه من دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار والعياذ بالله، ومما يسبق ذلك من عرض وحشر ونشر ووقوف على الصراط وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعرض والكتب حينما تتطاير الصحف وتتطاير الكتب ووضع الأعمال في الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الإيمان باليوم الآخر لا بد من أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وقلبه وعقله ونظره وكيانه متعلقا باليوم الآخر، فهل لذلك من آثار؟ نعم، إنها أعظم الآثار التي تفرق بين المؤمن والكافر باليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمقصود بالغد هنا هو يوم القيامة. كل إنسان يضع يوم القيامة نصب عينيه، ولذلك قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي، هذا اللقاء لقاء الله، سترون ربكم في الجنة. المؤمن يعمل من أجل أن يرى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رب العالمين في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن كان يرجو لقاء ربي، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يلتزم الإخلاص في كل عمل من الأعمال، ويلتزم متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن به المسلم. النبي تتبعه حتى يكون عملك صالحا موفقا مقبولا. لا بد من تحقيق الشرطين، الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان العمل مردودا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن الساعة وعن شرائط الساعة وعن ما يحدث يوم القيامة حديث يحتاج إلى محاضرات وإلى سلسلة من الخطب، وإنما هي موعظة، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والمقصود أن الإيمان باليوم الآخر يتحقق لمن يؤمن به أمور عظيمة جدا. يعيش مطمئنا. المؤمن يعيش في الدنيا مطمئنا. لماذا يعيش مطمئنا؟ الذي يؤمن باليوم الآخر. حينما يعطيك الله مالا فإنك مطلوب منك أن تشكر، لأن هذا المال ابتلاء. حرمك من المال عليك أن تصبر، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاك بهذا. فالمال ليس دليلا على محبة الله، والفقر ليس دليلا على كراهية الله لك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه الله عز وجل بخير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك لا يجزع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، والمصلون لن يكونوا إلا مؤمنين بالله واليوم الآخر. فهذا يجعل الإنسان مطمئنا. إن ظلم في الدنيا يعلم أن الله تبارك وتعالى سيعوضه في الآخرة، فلا يكون هذا الإنسان يعيش في حال الجزع أو هلع أو خوف، وإنما يخاف ربه ويخاف ذنوبه التي من الممكن أن توقعه في غضب الله سبحانه وتعالى، ويرجو ربه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن دائما. كذلك اهتمامات المؤمن تختلف باليوم الآخر، المؤمن باليوم الآخر تختلف اهتماماته عن الكافر باليوم الآخر. الكافر باليوم الآخر يريد أن يمص دماء الناس مصا، يريد أن يسيطر، يعلم أن الحياة قليلة، يريد أن يستغلها، فليظلم، فليقتل، فليسرق، فليرتشي، يفعل كل شيء، يريد أن يستغل هذه الأيام لأنه لا يؤمن بما بعد الموت. لكن المؤمن فهم سر الوجود، عرف حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا زائلة، وما هي إلا امتحان، وما هي إلا اختبار، وما هي إلا مجاز يجوز بك إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة أعظم. جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، حياة خالدة مخلدة في الجنة أو في النار. ولذلك الدنيا فترة بسيطة، فما هي إلا ساعة وتنقشع، وبعد ذلك تأتي الحقيقة ألا وهي يوم القيامة والدار الآخرة. وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أمرنا بهذا لأننا نعرف حقيقة الدنيا بأنها دار عبور وليس دار مستقر، وإنما المستقر إما في الجنة وإما في النار. كذلك يعلم الإنسان أنه مجازى عما يفعل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي عبيد مملوكون يخونونني ويكذبونني ويفعلون كذا، فأعاقبهم أو أحاسب بين يدي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوضع في الموازين أخطاؤهم، أخطاؤهم توضع في الموازين، كذبهم عليك، فعلهم بك، أي شيء فعلوا في كفة، وعقابك إياهم في كفة. فإذا مالت الكفة كانت عليك فإنك تعاقب، وإن كانت لك يكون لك فضل. فنظر الرجل: أنا حينما أعاقب هؤلاء المماليك وحاسب يوم القيامة؟ فقال: أشهدك يا رسول الله أني قد أعتقتهم لوجه الله، أخلص من هذا الذنب وأنا أتحمل هذه المسؤولية أمام الله عز وجل، أعاقب هؤلاء عقاب أشد مما فعلوا، يعني أنا همسك المسألة بالموازين، لما أعاقب لا، أنا أتخلص من هذه المسؤولية، ماذا تفعل؟ أعتقهم لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما قرأت قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المظلومون، اعلموا أن الدنيا ليست نهاية المطاف. أيها المظلومون، أيها المسروقون، أيها المعتدى عليكم من أي ظالم كان، اعلموا أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، وإنما هناك الدار الآخرة، والتي سيحكم فيها ليس قاضيا من قضاة الدنيا، من الممكن أن يكذب عليه، من الممكن أن يرتشى، من الممكن، وإنما الذي سيحكم في ذلك هو الذي قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فليأوي الإنسان حينئذ إلى ركن شديد ويعلم أن ربه يدبر أمر هذا الكون، وأنه لا يضيع مظلوما أبدا سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه سيحاسبكم على كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس إلى تنفيذ أحكام الله يقول: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان، وهكذا. دائما الإيمان بالله واليوم الآخر تضعونه نصب أعينكم أيها الناس، من كان يؤمن بالله ذلك يوعظ به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالموعظة لن تكون، لن يستفيد منها حق الاستفادة إلا المؤمن بالله واليوم الآخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.